الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وبعد، من الحديث المتقدم وهو حديث حذيفة بن أسيد رضي الله عنه أن الكتابة العمرية لا تتغير ولا تتبدل، لا تتغير ولا تتبدل، لقوله عليه الصلاة والسلام في آخر الحديث: لا يزاد فيها ولا ينقص. وهذا مؤكد بقوله ثم تطوى الصحف، ثم تطوى الصحف. قوله ثم تطوى الصحف يؤكد أن الكتاب قد انتهت، وأنها لا تتبدل ولا تتغير. قوله ثم تطوى الصحف يدل على أنه، أي أنها هذه الكتابة ليست قابلة للنقص ولا الزيادة ولا التغير أو التبديل، بخلاف الكتابة السنوية التي تكون في كل ليلة القدر، وسميت ليلة القدر من أسباب تسمية ليلة القدر بليلة القدر أنها تقدر في تلك الليلة مقادير الكون، سواء كانت تتعلق بكل فرد من الناس أو تتعلق بالكون بالسماوات والأرض وغير ذلك. وكذلك الكتابة اليومية، كل يوم هو في شأن، كذلك هذا قابل للتغير أو التغيير. ولكن كل ذلك مرجعه عند أو إلى اللوح المحفوظ، لقوله تعالى في سورة الرعد: يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب. يمحو الله ما يشاء، قال المفسرون، أي من الأقدار. ويثبت، يثبت كذلك ما يشاء أن يثبته ولا يزيده ولا ينقصه ولا يبدله. يمحو الله ما يشاء ويثبت، أي من الأقدار. قال المفسرون: هذا المحو والإثبات والتبديل إنما يكون فيما في أيدي الملائكة من الصحف، في أيدي الملائكة من الصحف وفي علم الملائكة. أما الذي هو مكتوب في الكتابة العمرية وكذا فيما في لوح المحفوظ غير قابل للزيادة والنقص كما هو ظاهر حديث حذيفة هذا قال ثم تطوى الصحف فلا يزاد فيها ولا ينقص وقوله وعنده أم الكتاب أي عند الله أم الكتاب والأم شأنه مرجع يرجع إليه نعم بارك الله فيكم أم الكتاب الذي هو اللوح المحفوظ فهذا لا يتغير ولا يتبدل ولا يزيد ولا ينقص فكل الكتابات العمرية والسنوية واليومية راجعة إلى أم الكتاب والملائكة لا يعلمون ما في أم الكتاب الملائكة لا يعلمون ما في اللوح المحفوظ حتى هذا الملك الموكل بالرحم لا يعلم ما في اللوح المحفوظ نعم بارك الله فيكم فلهذا ورد سؤال كثيرا حول حديث أحاديث كثيرة منها أن صلة الرحم تزيد في العمر وفي الرزق كيف تزيد في العمر مع أن العمر محدود له أجل مسمى نعم لا يتغير ولا يتبدل ذكر العلماء أن هذا أو هذه الزيادة تكون ما في علم الملائكة نعم ما في علم الملائكة من الكتابة السنوية أو اليومية وهكذا الكفر والإيمان قد يكون هو مكتوب في الكتابة العمرية أنه كافر مكتوب أنه كافر أو أنه شقي لكن مر به مراحل وأطوار ولد مسلما من أب وأم مسلمان مسلمين ولكن في المرحلة الأخيرة يكون هذا الإنسان كافرا كما هو مكتوب في الكتابة العمرية أو اللوح المحفوظ فالملائكة لا يعلم هذا الملائكة الذين يكتبون الكتابة السنوية لا يعلمون هذا ففي ظنهم أن هذه زيادة أو أن هذا التغير لا إنما ذلك نعم بارك الله فيكم يكون في فيما يعلمه الملك أما الذي في اللوح المحفوظ والذي في الكتابة العمرية لا تتغير ولا تنقص ولا تزيد نعم ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى وفي صحيح مسلم قبل ذلك أنبه نفسي وإخواني أن مثل هذا الحديث حديث عبد الله بن مسعود وما تابعه من حديث حذيفة نعم هو حديث كما قاله العلماء حديث مريب حديث مخوف مهيب يجعل الإنسان في هيبة وخوف نعم بارك الله فيكم هذا مما نستفيد والإنسان لا ييأس من جهة ومن جهة أخرى لا يغتر لا يصيبه الغرور من ولد مسلما ووفق للخير ووفق للتوحيد والسنة والدعوة وطلب العلم والأعمال الصالحة لا يصيبه الغرور فإنه لا يدري ماذا خاتمته، فإنه لا يدري بماذا سيموت. نعم، هل بحسن الخاتمة أم بسوء الخاتمة؟ فالإنسان لا ييأس، نعم، ومن جهة أخرى لا يغتر ولا يتكبر، كل واحد يخاف من الله سبحانه وتعالى ويخاف على نفسه. نعم. قال شيخ الإسلام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى وفي صحيح مسلم عن عائشة رضي الله عنها قالت: دعي رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى جنازة صبي من الأنصار. والمراد بدعي أي دعي لصلاة الجنازة. فاستدل به بهذا الحديث العلماء على مشروعية صلاة الجنازة على الصبي الذي مات صبيا. فقلت، أي قالت عائشة: طوبى له، قالت لهذا الصبي لهذا الميت: طوبى له عصفور من عصافر الجنة، عصفور من عصافر الجنة، لم يعمل السوء ولم يدركه، لم يعمل سوء بل لم يدرك السوء، بل السوء لم يدركه. فقال، أي النبي عليه الصلاة والسلام: أو غير ذلك يا عائشة؟ غير الذي ذكرت، غير الذي قلت، أنت جزمت أن هذا الصبي في الجنة، لعل غير ذلك. قال صلى الله عليه وسلم: إن الله خلق للجنة أهلا، خلقهم لها أي للجنة وهم في أصلاب آبائهم، وهذا الصبي أيضا، وخلق للنار أهلا، خلقهم لها أي خلقهم للنار وهم في أصلاب آبائهم. ما يدريك أن هذا الصبي في الجنة؟ ثم تزكين وقلت عصفور، أو طوبى له عصفور من عصافر الجنة. نعم، من هذا الحديث أخذ علماؤنا لا يجوز لأحد أن يزكي أحدا أو يزكي على أحد مات في الظاهر على الإسلام والإيمان، يعني ويقول يجزم إنه من أهل الجنة، أو يقول إنه في الجنة، أو يقول طوبى له، أو يقول شهيد، وما إلى غير ذلك من العبارات التي تدل على التزكية لهذا الميت، لا يجوز. إنما نقول للمحسن، للمسلم المؤمن المحسن: أرجو له الجنة وأسأل الله يغفر له، أرجو له الجنة. كما أننا نخاف للمسيء، المسيء الذي أساء في عمله، فلا نجزم أنه من أهل النار، نقول نخاف عليه النار، نخاف عليه. فبارك الله فيكم، هذا مما يستفاد من هذا الحديث، مشروعية صلاة الجنازة على جنازة الصبي. ثانيا، تحريم التزكية والجزم لمن مات في الظاهر على الإسلام أنه من أهل الجنة، إلا من ثبت في السنة أنه من أهل الجنة، إلا من ثبت في السنة أنه من أهل الجنة، كالعشر المبشرين بالجنة من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، وكأبي بكر وعمر عثمان وعلي، matu syuhada wa ghairi dhalika min ashabin nabi alaihi salatu wassalam. Amma man lam yathbut fi haqqihi annahu min ahlil jannah walau mata musliman walau mata mujahidan walau mata da'iyan ila Allah wa ila at-tauhid wa ila as-sunnah walau kana aliman murabbiyan li hadhihi al-ummah lam nasma anhu asy-syarr fala najzim fa naqul narju lahu al-jannah wa yudkhilahu Allahu al-firdaus al-a'la wa hakadha min anwa' ad-du'a amma al-jazm fala yajuz. Falihadha lamma qala Sa'ad bin Abi Waqqas li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, a'tihi ay rajulan min ashabin nabi min barakallahu fikum na'am min al-anfal ba'da al-ma'raka, a'tihi ya Rasulullah fa inni arahu mu'minan. Qala an-nabi alaihi salatu wasallam, awa musliman. Qala Sa'ad bin Abi Waqqas, a'tihi ya Rasulullah fa inni arahu mu'minan. Qala an-nabi alaihi salatu wasallam, awa musliman, ay annahu lam yablugh darajat al-iman hatta qulta innahu mu'min. Naam, barakallahu fikum. Fa kaifa hadha? Huna mas'alah. ذكر علماؤنا أن قد أجمع من يعتد من علماء المسلمين أن من مات من أبناء المسلمين هو في الجنة. أجمع من يعتد من علماء المسلمين أن من مات من صبيان المسلمين, مات صبي وأبوه مسلم وأمه مسلمة, فإنه في الجنة إجماعا إجماعا. كيف هذا؟ كيف بهذا الحديث؟ هذه هي عائشة قالت, توبى له عصفور من عصافر الجنة. فنهاها النبي صلى الله عليه وسلم عن قولها هذا, أنكر عليها. قال العلماء, أي أجابوا على هذا الحديث, إنما نهاها النبي صلى الله عليه وسلم عن المسارعة في التزكية. المسارعة, الاستعجال في التزكية. نعم. فقالت, توبى له عصفور من عصافر الجنة. نعم. فنقول كما قال العلماء, إن هذا الحديث فيه النهي عن المسارعة والجزم في حق معين, في حق معين, فلان وعلان من الناس, فلان وعلان من الصبيان, أنه في الجنة, هذا لا يجوز. هذا فلان الذي مات من الصبيان بن فلان بن فلان في الجنة, هذا لا يجوز. أما على سبيل العموم, كأن نقول إن أبناء المسلمين الذين ماتوا وهم صبيان في الجنة إجماعا. نعم, بارك الله فيكم. هذا. ثم ذكر بعض العلماء, وأبناء الكفار كيف, الذين ماتوا وهم صغار وآباؤهم كفار. اختلف علماؤنا في ذلك, واختار بعض العلماء التوقف, منهم العلامة الفوزان حفظه الله تعالى, قال, والصحيح التوقف, فلا ندري, وأمره راجع إلى الله تبارك وتعالى. منهم من يقول إنه في الجنة لأنه لم يعمل سوءا قط, ومنهم من يقول إنه يمتحن في الآخرة. نعم يرسل إليه من يمتحنه بأسئلة. نعم بارك الله فيكم. فمن هناك يقضى هل هو من أهل الجنة أو من أهل النار بحسب جوابه. نعم بارك الله فيكم. ومنهم من يقول إنه من أهل النار. نعم والعلامة الفوزان حفظه الله تعالى يقول والصحيح التوقف. نعم والله تعالى أعلم. هذا ما تيسر لنا ذكره وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين.